في قربتي مدح الرسول سلوتي وجلاء كل بليتي مما أشكو أشكو أشكو وأقاسي مدح الحبيب نعم الدواء للكئيب وبه لقد أوصى الطبيب فالخير فيه فيه فيه ويواسي مدحت طال السير تلسم به القلب القريب تجده فورا يستريح فخذ المزيد تلسم به القلب القريب تجده فورا يستريح مدحي آه